اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد، ولكل صامت منك علم باطن محيط. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات، يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا يضره معصية العاصين، صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وأعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.